تطلق على غير الله، على الله وعلى غير الله، في عند ولكن هذا يتميز عند الإضافة والتخصيص كالحليم والحكيم والرحيم والعزيز ونحو ذلك. لكن لفظة الرحمن لا يجوز أن تذكر أو أن يسمى بها غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ هذه الآية أو بدأ هذه الأوصاف العظيمة بأنهم أولا عباد الرحمن لا يستنكفون عن عبادته، لا يتأخرون عن ما أوجب الله عليهم من تحقيق التوحيد وامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي، فهؤلاء هم عباد الرحمن بصدق وبحق، الذين يستحقون هذا الاسم وهذه الصفة وهذا الشرف العظيم. إنهم عباد الله المكرمين، عباد الله المكرمون الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف العظيمة الكريمة التي من توافرت به فيه فهو المؤمن الحق، وبقدر ما ينقص منها فإنه ينقص إيمانه، بل إنه لو نقص بعضها قد يبطل به الإيمان بالكلية، ألا وهو عدم تحقيق التوحيد وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك مما يقع فيه بعض الناس من حيث يدري أو لا يدري. فالله تبارك وتعالى وصفهم أولا بهذا الوصف العظيم الذي فيه تشريف وتكريم بأنهم عباد الرحمن، ولذلك سمى الملائكة عباد الرحمن منكرا على من جعلهم إناثا أو بنات الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ستكتب وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فعباد الرحمن وصف عظيم يصف الله به ملائكة ويصف به عبادة، وإضافتهم إلى الله تبارك وتعالى إضافة يعني مخلوق إلى خالقه تشريفا وتعظيما وتكريما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أولا كلمة عباد لا ينطبق على هذا الوصف إلا إذا كانوا يعني لا ينطبق تماما إلا إذا كانوا ممن يعني يطبق يمثلون هذا الوصف بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، وأن يؤدوا عبادته على الوجه الذي يرضيه بعد أن يتعلموا ويتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وبعد أن يعرفوا ما يجب عليهم في حق الله من حق الله تبارك وتعالى. وإن من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، أي يتواضعون لله، ومن تواضع لله رفعه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى يكونوا مستحقين لهذا اللقب العظيم هم عباد الرحمن، وحتى يكون ذلك الوصف على مستحقيه ينطبق على من وصف به، فلا بد من كما قلت من تحقيق التوحيد أولا، وثانيا لا بد مع ذلك من أداء جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي حتى يكون عبادا أو عبدا لله بمعناه الصحيح. ثم ذكر من أوصافهم كما قلنا التواضع، لأن التواضع من علامات الرفعة، وهذا لا يتأتى إلا إذا وقف الإنسان عند حظ النفس، فإذا وقف دون حظ أو يعني رمى بحظ النفس فإذا تواضع لله تبارك وتعالى وأدى ما أوجب الله عليه رفعه الله تبارك وتعالى رفعة عظيمة، فإن من تواضع لله رفعه. وهؤلاء الذين يتواضعون لله في مشيهم وفي خلقهم وفي وقوفهم وفي جميع شؤونهم هم المبشرون بالرفعة العظيمة وعدا من الله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا وأن يكون ممن يتصف بهذا الوصف، وهي التواضع ولين الجانب والحلم والأناة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم وماذا؟ والأنا، يعني التؤدة والطمأنينة مع الحلم وسعة الصدر والصبر على ما قد يلاقي العبد في سبيل الله. فالتحمل والصبر من سمات المؤمنين حتى يصل لدرجة التواضع. ثم قال بعد أن بين أنهم يمشون على الأرض هونا فيتواضعون، فإن باب التواضع يعني يجعل المسلم دائما يحمد تلك العواقب إذا لم يتسرع في كل شيء فإنه سيحمد العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول إن التواضع من سمات المؤمنين بل ومن صفات الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلينا أن نجتهد في الاتصاف بهذه الصفة. ثم قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء قالوا سلاما، يحفظون ألسنتهم من الكلام البذيء حتى ولو سبوا ولو شتموا، فإنهم يقولون لهؤلاء الجهال: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكلما صال عليهم أحد أو تعدى عليهم أحد تقبلون ذلك بالصبر والعزم والجزم وبصدر الرحب، ولا يردون على السفاهات بمثلها، لأنها حينئذ سيدور أهلها في حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها. ولذلك فإن الحليم بحلمه وحزمه قد يغلب من هو أقوى منه إذا لم يكن يعني حازما لأمره، متواضعا، مبينا ما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز عليه، بل إنه يجتهد في ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الأعمال الصالحة من الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، ويقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل كل من يعني أساء إليه بأن أقل ما يكون أن يتجنبه ويعتبر كلامه كأن لم يكن. يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء بالقلب والقلب مغضب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل طلب منه النصيحة، قال له: لا تغضب، وعادها ثلاثا وكلها يقول له: لا تغضب. هذا معنى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما الذين إذا خاطبهم جاهل كالوا له الصاع بالصاعين، مما يضطره إلى أن تحصل أن يرد عليه بأكثر، فتكون هناك مزايدات تؤدي إلى فرقة لا تحمد عقباها. والمسلم الصحيح الحق، المسلم المتواضع الذي يريد إصلاح عاقبة أمره، هو الذي لا يقابل الإحسان، لا يقابل الإساءة بإساءة مثلها. ويعني ليس المقصود أنه ليس له أن يأخذ بحقه أو يطالب به، ولكن المقصود الصبر والتعود عليه. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كثيرا من الناس إذا يعني صاروا يتتبعون الجاهلين أو يأخذون مقالاتهم، وما أكثرهم لا كثرهم الله، فإن ذلك قد يوردهم حياض المنية دون أن يشعروا ودون أن يدروا. لكن المسلم يتواضع ولا يرد على السوء بالسوء، ولا يرد على الجهالات بمثلها. ولذلك فإنهم يعني إذا تغلبوا على هذا الأمر وعلى يعني حظوظ النفس وعلى العواطف التي تدعوهم إلى الانتقام والمبادلة بالمثل، مبادلة يعني مبادلة الحسنى بالحسنى، فإن هذا لا يمكن أن يعني يخسر، بل إنه يربح. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فعلى المسلمين أن يتصفوا وأن يجتهدوا في أن يتواضعوا لله، وأن لا يتبعوا كلام الجاهلين، فإن تتبع كلام الجاهلين قد يحدث فتنا بين الناس. لكن إذا اعتبر كأنه لم يقل تلك الكلمة وتحملها ذلك الذي نيل منه، فإن ذلك يكون له في ذلك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يتحقق طلب العلم أيضا إلا بالتواضع وبالبعد عن الجاهلين والبعد عن بنيات الطريق والانشغال بالعلم النافع والعمل الصالح، وعدم إضاعة الأوقات فيما لا ينفع من القول، والاجتهاد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن ننبه عليه هنا الأخذ على يد أيدي الجهال والسفهاء الذين يوقعون الناس في مهاوي الردى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذون على يد السفيه أو لا يضربن الله أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في الأخذ على أيدي السفهاء وألا يمكنهم من التصرفات التي تضر بالإسلام والمسلمين فضلا عن إضرارها بأسرته قبل كل شيء. فالأخذ على أيدي الجهال والسفهاء يقلل بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في المخالفات الشرعية والجرائم ونحو ذلك، فإن ذلك التواضع والأخذ على أيدي الجهال من أعظم الأمور التي تحول بين المسلم وبين الوصول إلى ما يصبو إليه من الخير.